بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 14 بعد 100 من الكتاب، ومع الحديث 4 في كتاب جامع من كتاب الصلاة. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، وهو منطوقه ولا خلاف فيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي حديث أيضا: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فنجد أن منطوق الحديث، يعني الكلمات التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علق فيها هذا الأمر بشيئين اثنين: إذا نسي الإنسان الصلاة أو نام في وقت الصلاة. مثال النسيان مثلا أن بعض الناس اعتاد أن يصلي كل الصلوات في المسجد، ولسبب من الأسباب ربما لم يسمع الأذان أو شغله بعض الناس، وبعد ذلك مضى الوقت دون أن يشعر، وفي وقت صلاة العصر مثلا قال: إنني لم أصلي الظهر، وأخذ يتذكر فعلم أنه قد نسي صلاة الظهر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وأمره أن يصلي هذه الصلاة لأنها فاتت بسبب النسيان. يسأل بعض الناس: ما هي الكفارة؟ كفارتها هذه الصلاة فقط، أنت لم تصلي فصلي الآن. بعض الناس، وهذا ما يحصل كثيرا بالنسبة لصلاة الفجر، فمثلا لو نام عن الصلاة حتى تشرق الشمس ولم يكن متعديا، أو كان متعديا، لكن الفرق في ذلك في مسألة الإثم بالتعدي دون غيره. عند ذلك إذا ذكر أنه لم يصلي فماذا عليه؟ عليه أن يقوم فيصلي هذه الصلاة، هذه كفارتها: أقم الصلاة لذكري. يقول عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك. إذن بين لنا مفهوم منطوق الحديث أنه يجب على كل من ترك الصلاة بالنوم أو بالنسيان أن يبادر إلى الصلاة إذا ذكر ذلك، فوقتها هو وقت ذكرها. الأمر الثاني: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة. إذن قسم الشيخ لنا ترك الصلاة إلى قسمين اثنين. قسم أول وهو الذي ذكرناه، فات بالنوم أو بالنسيان، وقسم آخر إنما فات بالترك عمدا. لا خلاف في أن ترك الصلاة بالنوم أو النسيان عليه أن يقوم فيصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. ولكن هل هذا على الفور أم على التراخي في ذلك؟ إذا قلنا على الفور عند ذلك يجب عليه مباشرة أن يؤديها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، بل انتقل في هذه الحالة من الوادي الذي غاب، من الوادي الذي نام فيه الصحابة عن الصلاة إلى مكان آخر. يا ترى ما سبب ذلك؟ أخذ الفقهاء يفسرون ذلك الأمر بعدة احتمالات. بعضهم قال إن سبب الانتقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن المكان الذي لا تؤدى فيه العبادة إنما هو مكان يعني كأنما عصي الله فيه، فيريد أن يرتحل عن هذا المكان بسرعة ليصلي في مكان آخر، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. والدليل على أنهم خرجوا من ذلك المكان واقتادوا رواحلهم، ثم بعد ذلك وقفوا في مكان آخر وأدوا هذه الصلاة. بعضهم يقول لا، إن السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح، حتى لا يصلي في الأوقات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وكل محتمل وكل أخذ به بعض الفقهاء. هذا بالنسبة للصلاة التي نسيها أو التي نام عنها. أما بالنسبة للصلاة التي تركت عمدا، فقال الفقهاء يجب فيها المبادرة مباشرة إلى القضاء، ولا يكون ذلك على التراخي بل يكون على الفور. وقد قيل إن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. الإمام أبو حنيفة هو الذي يمنع، ورد بذلك بأنها كانت صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس، وذلك يكون بالارتفاع. وقد يعتقد مانع آخر وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه، ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث. ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير. إذن الحديث دلنا بشكل عام على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن عرفنا أن وقت القضاء هو وقت الذكر، هذا الأمر الأول. أن الأمر هذا لا يكون على الفور، ربما يكون على التراخي. لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة في ذلك الوادي؟ العلماء قالوا فيه أقوال. ذكر الشيخ لنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول الخروج من المكان لأنه مكان عصي الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في ظاهر الأمر فيه شيطان أدى ذلك إلى يعني نومهم وإلى بعدهم عن الصلاة، فأراد أن يخرج منه إلى مكان آخر. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي نزل فيها غضب الله عز وجل أن نرتحل بسرعة كمدائن صارح، وألا نقيم في ذلك المكان، فذلك المكان نزلت فيه اللعنة للرحمة. الأمر الثاني أن سبب التأخير هو عدم أداء الصلاة في وقت لم ترتفع الشمس فيه بمقدار رمح مثلا، في الوقت الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، وقال بهذا قائل. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا جواز التأخير للمبادرة، يعني إن هذا القضاء يكون على تقدير جواز التأخير. الثالث، قد يستدل من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. ما معنى هذا؟ يعني لو كان الإنسان في صلاة العصر وهو ضمن صلاة العصر في الركعة الأولى وهو يصلي، قال والله ذكرت أنني لم أصلي الظهر، فهل عليه أن يقطع هذه الصلاة ويذهب بعد ذلك ويصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر؟ وهذا من أجل من يقول إن الترتيب واجب، يعني يفعل الصبح أولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهو في صلاة أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ، يعني الفردي، صلاة الفذ تفضل صلاة الإمام تفضل صلاة أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة الفردي، بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقا. وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم. يعني هذه المسائل مسائل جدلية فقهية، لكن الذين يقولون بالترتيب يقولون إنه يجب عليه أن يرتب الصلاة الفائتة قبل الصلاة المؤدة. نعم، عند الإمام الشافعي الترتيب سنة، وإذا فعل ذلك يعني ورتب، خاصة ويمتنع من الترتيب في حال لو أراد أن يصلي الظهر القضاء في وقت العصر يصبح العصر قضاء، نقول لا، صلي الصلاة الآن التي في وقتها من أجل ألا تكون قضاء هي الثانية حتى لا يخرج الوقت، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة الفائتة التي نمت عنها أو التي نسيتها والآن قد ذكرتها. يأتيك بعض الناس مثلا، ولو خرجنا عن الموضوع قليلا، يقول لك طلقت زوجتي، قلت لها مثلا أنت طالق، نقول وقع الطلاق عليك. قال أريد أن أعيد زوجتي، ماذا أقول له؟ هل هذه الزوجة مدخول بها؟ قال نعم. نقول إذن تقول قل لزوجتك أو في نفسك بينك وبين ربك راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويسن أن يسمع ذلك شاهدان. عندما تقول هذا القول عند ذلك صرت عائدا. ما كفارتها؟ كفارة ذلك أن تقول هذا الكلام فقط، وليس عليك شيء من المال أو عليك شيء. وكثير من الناس اليوم للأسف صاروا يتصدرون لمثل ذلك ويقدرون أرقاما وأموالا ويأخذون أموال الناس بالباطل، وذلك بالفتوى من عند أنفسهم، فهم أتباع للشيطان. لماذا؟ لأنهم يشرعون للناس ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى لهم في دينهم. ولذلك الأصل في ذلك أنهم أخذوا، خاصة هؤلاء الناس لكنهم جهال، أخذوا يتبعون شرعا من بعض الناس لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرنا نسمع في ذلك كلمات وكفارات وأموال وآلاف. وبعد ذلك إذا قيل للواحد منهم أين النص، أذكر أنني كنت صغيرا فدخلت إلى بعض العلماء، أذكر من بين هؤلاء العلماء الشيخ أحمد الشامي رحمه الله تبارك وتعالى مفتي دوما، وكنت يعني في أوائل سن البلوغ عندما سأله بعض الناس سؤالا، فقلت يا سيدي هل هذا في مذهب الإمام أحمد أم هو قول للشيخ ابن تيمية أو ابن قيم ابن القيم تلميذه، ماذا هذا القول؟ قال لا يا ولدي، وإنما هذا هو قول أصل المذهب. ثم قام رحمه الله تبارك وتعالى إلى مكتبته فأخرج الكتاب وقرأ لي النص من أوله إلى آخره وقال هذا الكتاب وهذا هو النص. فقلت جزاك الله خيرا، انظروا إلى العالم كيف يعلم الناس الذين يدخلون إليه، كيف يجيبهم وكيف يبين لهم. وقد تعلمت من كثير من الناس أن العودة إلى الكتاب دائما، فالعودة إلى الكتاب تصحيح لمفهوم طالب العلم. فلقد سمعنا عن مفتي الديار الشامية الشيخ أبو اليسر أفندي عابدين رحمه الله تبارك وتعالى أنه أخرج، كان يخرج كل فتوى ولو كان يحفظها وقرأها 100,000 مرة لا يكتب الفتوى إلا إذا قرأها من كتاب. وعندما يقرأ ذلك من كتاب فهذا فيه فائدة، كان ولده أمين فتوى فكتب فتوى كما أمره أن ينقلها، ثم جاءت الفتوى الثانية مثلها تماما مطابقة، فقال أنقل الفتوى كما يعني كما كتبت عنكم، قال لا ارجع إلى الكتاب. قال يا والدي قبل قليل نقلتها من الكتاب. قال لعلك أخطأت في نقلك الأول فلا يتكرر الخطأ من النقل في المرة الثانية، عند ذلك نحن نحافظ على ديننا وعلى شريعتنا. انظر إلى هؤلاء أساطين في العلم ومع ذلك كانوا يرجعون إلى الكتاب. جاءني بعض الناس من مناطق القلم ومعه ورقة قديمة، قال انظر إلى هذه فتوى، هذه الفتوى كانت في قضية إرثية. بعد ذلك قال انظر، عجبني هذا الكلام كثيرا، كثير من الناس اليوم ينقلون عن العلماء فتاوى لم يقولوها أو يحرفون في السؤال. قال حضر المدعو فلان، بعد البسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر المدعو فلان إلينا وسأل السؤال التالي، فكتب السؤال بحرفه فأجبته وكتب الجواب، ثم كتب كما في كتاب كذا في الصفحة كذا من الطبعة كذا والله الموفق للصواب، وبعد ذلك قام فوقع ومهر كتابه. صارت هذه فتوى يعني يؤخذ بها. تعلموا يا طلاب العلم حتى ولو كانت المسألة في أركان الوضوء لا تستعجل، عد إلى الكتاب مرة ثانية، لا تخطئ، تمهل، هذا دين الله عز وجل، دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. بعض الناس يدعي هذا، والله أبي حنيفة الصغير وهذا الشافعي ما كذا وهذا وهذا، من هذه الكلمات التي فيها إضلال للناس، وهذا الذي يفتي من قبل. تقول له أعطيني فتوى في الكتاب، يقول أنت ما مشغلتك، أنت بتأخذ النص تدفع اللي عليك. لا، نحن لسنا في كنيسة، نحن مع دين الله عز وجل. تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استطعت أن تفعل ذلك فقل، وإلا لا مكان لك بين علماء المسلمين الذين علمونا الإخلاص وعلمونا الفتوى بشكل دقيق. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب، ماذا عليك؟ عليك دين ادفع هذا الدين خلاص اشكر هذا الإنسان انتهينا في كفارة خلاص لا كفارة لها إلا ذلك عليك صلاة أديت هذه الصلاة نعم وهنا قال قوله عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخرى فإنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات يعني أحيانا تستطيع أن تطعم مثلا 10 مساكين يا ترى هل يمكن إجزاء القيمة بدل من الطعام أن أوزع ذلك على المساكين هذه الأبدال التي تكون في الكفارات إما هذه مثلا طعام وإما كسوة وإما عتق رقبة في كفارة اليمين هذا يحتمل ويحتمل أن يراد به أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار والله أتوب إلى الله وأستغفر الله غفور رحيم يا أخي وبعد ذلك والله بحاجة إلى صلاتنا خلاص نسينا ولا منصلي بعد ذلك لا كلام هذا لا يؤخذ أبدا إذن لابد من أداء هذه الصلاة التي كلفك الله بها ولا بد من الإتيان بها الأمر الأهم هذا الذي بدأنا به في الأمس وجاء به الشيخ في نهاية الكلام قال وجوب الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى طيب النسيان قلنا له قم فصلي النائم قم فصلي طيب العامد نقول للعامد إذن لا تصلي وحكى إذن هذا هو المراد فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلئن لا تقع مع عدم العذر أولى إذا كان عذر وقلنا له اقضي وإذا كان ليس عنده عذر من باب أولى أن يكون هنالك القضاء وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها هذا الكلام مبني على كلام سابق وهو من نام عن صلاة أو نسيها والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها يعني فليصلي الصلاة المنسية فليصلي الصلاة التي نام فيها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة نعم لو كان كلاما مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصليها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تمحل مجاز أما قوله كالناس إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو دعوة ولو صحت لكان ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناس لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو نسيها والضمائر عائدة إليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة أو أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ أن يحمل اللفظ ما لا يحتمل وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به عن ضده فإن ذلك ممتنع وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عليها وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. إذن نجد أن الدعوة التي يراد أن تستخرج من مسألة الصلاة التي تركها الإنسان عمدا، كل ذلك فيه احتمالات. وهذه الاحتمالات التي ذكرها الشيخ كلها متعلقة من نام عن صلاة أو نسيها، ولكن الواقع الذي وجدناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مثل لنا أن الكفارة مثلا تقع مع الذنب ومع عدم الذنب، فجاءت الكفارة في قتل الخطأ، لذلك كانت من قتل العمد أولى، ولذلك كان في كلا الأمرين أن يكفر الإنسان عن القتل بتحرير رقبته، فإن لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين. الذنب لم يكن مع الخطأ، ومع هذا ماذا كلف؟ كلف الإنسان بمسألة أنه عليه أن يفعل هذه الكفارة. ولذلك أحيانا يكون قضاء الله تبارك وتعالى مع تصرف بعض الناس، يعني جاء معه، ومن هنا قالوا إن القاتل بالعين، يعني حتى ولو قال نظرت إليه فقتل، لا يكلف دية ولا يكلف كفارة، إذ إنه لا ينهي الحياة إلا الله تبارك وتعالى. وأما هذا الإنسان الذي يرى أن عينه تصيب مثلا، فالأولى بذلك أن يغطي تلك العين وأن لا يفعل شيئا من ذلك. وقد رأيت بعض الناس قد غطى عينه طيلة حياته حتى لا تصاب، كان إذا نظر إليها بأي شيء كان يقع مثلا ويؤذى ويقع ميتا أو ينكسر إلى غير ذلك، وقد حرم من بصر عينه حتى لا يؤذي الناس. نجد أن كفارة اليمين، يعني مثلا حلف إنسان والله ألا يدخل إلى مسجد زين العابدين مثلا، وهذا المسجد إلى جوار بيته وهو يصلي فيه الصلوات الخمس، وحلف يمين، أخي ولو كنت حالف يمين، إن الله رخص لك في حلف هذا اليمين، فطلب منك أن تكفر عن هذا اليمين وأن تصلي في المسجد، أو حلف أن لا يبر بأبيه أو بأمه أو لا يصل أخيه أو إلى غير ذلك من الأشياء التي تخالف منهج الشريعة، ماذا نقول لو في هذه الحالة؟ يستحب الحنث. هل يجوز ابتداء اليمين ولا ذنب؟ نعم يجوز ابتداء اليمين ولا ذنب، لكن وجدنا هنا أن الشيخ في هذا الحديث بيّن لنا أن كل من نام عن صلاة أو نسيها فليبادر بعد ذلك عند الذكر إلى قضائها، وكان هذا من باب أولى على رأي الإمام الشافعي أن يكون ذلك في الصلاة التي تكون فيها العمد، ولا يجزئه في ذلك إلا أن يصلي. والذين قالوا إنما قد كفر الذي ترك الصلاة، عند ذلك حمل الإمام الشافعي هذا الكلام من ترك الصلاة فقد كفر، أي قارب الكفر، لأنك لو سألته هل الصلاة واجبة؟ نعم. ماذا تشهد؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مثلا عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، فعند ذلك أقرت بربوبية الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أنه قال أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يسأل بعد ذلك عن تفاصيل أخر صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا نرى أن هذا الإنسان العاصي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويفعل الخير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، ولكنه أحيانا يرى نفسه مقصرا، فعلينا لهؤلاء ألا نكون جفاء، يعني في عندنا جفاء في الدعوة إلى الله عز وجل. عندما يكون الإنسان مخلصا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يصبح هذا الإنسان عنده قدرة على الدخول إلى قلوب الناس تماما. لا تصدق أنك بحسن كلامك أو بقوته أو بخطابتك قد تشغل الناس لمدة نصف ساعة، ولكن الكلام الحقيقي هو الذي يخرج من القلب فيدخل إلى القلب مباشرة. يحدث بعض الناس عن داعية كان عنده لكنة في لسانه ولا يفهم الناس عليه، وربما تسبق دمعته إلى كلامه. دخل إلى بلدته فوجد أن أهل هذه البلدة لا يفهمون إلا عبارة عن مسألتين فقط، وكررت هذا لكم، فقط في مسألتين، ما هما؟ تغسيل الميت والختان فقط، لا يفعلون أي شيء. وهو ما يسمى الشيخ إلياس، وهو في يعني بلاد الهند، كان في بلد يقال لها موات. هذه البلد أميوات كذا يعني بهذا الاسم، هذه البلد لم يكن يعرف فيها من الإسلام إلا الختان وتغسيل الميت. فكان يقول: أنتم من تطبقون سنة نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعلون هذا. دخل معهم من الناحية الإيجابية، لم يدخل معهم من الناحية السلبية، وأخذ يدعوهم إلى الله عز وجل، وفي حرقة في قلبه وأخذ الكلمة تلو الكلمة والسنة تلو السنة، حتى قال العلماء: إنك إذا دخلت إلى بلدة بمثل هذه البلدة لا تضع يدك على كتف رجلين أو امرأة إلا وتجدها حافظة لكتاب الله عز وجل. رجل واحد استطاع بإخلاصه لله سبحانه وتعالى أن يحول بلدة بأكملها. إخواني، ليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة المحاضرات والدروس ولا بالخطب الرنانة ولا بالمحاضرات ولا بالنزاعات ولا بالنقاشات التي تكون في الفضائيات وغيرها، إنما الأمر فقط أن نذكر مسألة هامة، وهي أن يحترق قلبك وأنت تريد أن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأمة، وأنا آخذ بحجزكم، فشبه لنا النار وكيف أن هذه الفراشات التي تمر فوق النار تحترق، وأنا أذبكم عنها وأخذ بحجزكم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. أدموه في الطائف فماذا قال؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وانظر إلى الصحابة الكرام، كانوا أبناء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا الأولياء، فصاروا الفاتحين، وصاروا المعلمين بدعوات طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد أن نتعالى على بعضنا البعض، نريد دائما أن نفتح صدورنا وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى. إذا فعلنا ذلك كنا من المأجورين عند الله تبارك وتعالى، ومن العاملين بما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شيخا قام في هذه البلدة يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يفرق في كلامه، عندما يقلد في ذلك وسئل عن ذلك فقال: يا ولدي، ليست النائحة كالثكلى، أنت اليوم عندما تحزن على واحد من المسلمين تراه يموت في القدس كما تحزن على ولدك، تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما صارت موت الطفل وهدم الدار، كل ذلك عبارة عن نشرة أخبار طبعت في نحن نضحك ونلعب ونأكل ولا يهتز، تهتز ضمائرنا لأي شيء يقع عندنا، فكيف نفكر في مسألة صلاتنا وإعادتها والدعوة إلى الله عز وجل؟ كان سيدنا عمر يحاسب نفسه: لو كسرت رجل شاة، لو كسرت رجل شاة فأنا مسؤول عنها، يخشى في يوم القيامة أن يقال: لما لم تعبد لها الطريق، لما لم تعبد لها الطريق. انظر إلى هذه المسألة. إذن الأمير وضع نفسه في باب المسؤولية أمام الصغير والكبير، أمام الإنسان والحيوان، أمام كل شيء، كان مسؤولا، كان يخاطب بطنه فيقول قرقر أو لا تقرقر، فإنك لن تذوق السمن قبل أن تذوقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علينا في الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا كل ذلك خرجنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك، علينا أن نتقي الله في الناس وفي كلامنا وفي أوامرنا وفي نهينا، ولا نغتر يعني بكثرة الرغوة التي تكون كما يقال فيها والفقاعات، فعلينا أن نبحث عن الحقيقة دائما. ثم إن الشيخ ينتقل بنا إلى الشيخ إلى الحديث الخامس عشر بعد المئة، وهو مع الحديث الخامس من هذا الباب، عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب. إذن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان بعض الصحابة ملخص هذا الحديث أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك يذهب كل واحد إلى قومه فيأم قومه في رحالهم ويصلي لهم جماعة. ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة التي صلاها مع النبي هي فريضة، والصلاة التي صلاها مع قومه هي سنة، إعادة لهذه الصلاة، فهل يصح للمقتدي الذي يصلي فريضة أن يقتدي بإنسان يعيد صلاته؟ هذا ما يبحثه الحديث بالدرجة الأولى. طبعا عمرو بن أبي سلمة كان يفعل ذلك، معاذ بن جبل كان يفعل ذلك. نعم، اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب، أوسعها الجواز مطلقا. أنت ترى تدخل إلى المسجد فتجد رجلا يصلي وعليك صلاة فاقتديت به، مهما كانت صلاته سنة فريضة ظهر عصر قضاء أداء، هل يجوز لك أن تقتدي به؟ نعم، هذا أوسع المذاهب في ذلك. فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، يعني المتنفل بالمفترض، والقاضي بالمؤدي الذي يصلي قضاء بالذي يصلي أداء، والذي يصلي أداء بالذي يصلي قضاء وعكسه، سواء اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي. يعني لا تأتي وتقضي الظهر خلف صلاة جنازة، هذه تختلف الأفعال الظاهرة، أو صلاة استسقاء أو كذا، هذه تختلف. الثاني مقابله وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض، بده أداء بأداء، نفل بنفل، فرض بفرض فقط. نعم، هذا أضيق الأقوى. أوسط الأقوى الثالث أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، يعني كما يقول البعض على ما أظن يعني قول أبي حنيفة هذا، وهو أنه يجوز أن يقتدي بالأضعف إذا كان الإمام أقوى. أما إذا كان مثلا الإمام يفعل سنة وأنت تفعل فريضة، هذا لا يجوز عند الإمام أبي حنيفة. أوسطها أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني يعني أنه لا يجوز مع اختلاف النيات فليس بجيد، فليعلم ذلك. وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء، أو استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. طبعا قومه يصلون الفريضة وهو ماذا يصلي؟ النفل، الإعادة. نعم، وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه. هذا حديث هل هو حجة عليكم أو هو حجة لكم؟ إذن يقول المانعون الذين يقولون لا يجوز وهذا القول الثالث مثلا لا، أو القول الضيق الذي يقول اختلاف النيات، يقول لا يجوز للإنسان أن يقتدي إذا كان يصلي الفريضة بمن يصلي النافلة. قال أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه علمه بالواقعة، وجاز ألا يكون علم بها، وأنه لو علم لأنكر. هذا شيء بعيد، يعني أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم ذهاب سيدنا معاذ إلى قومه بعد أداء الصلاة معه، هذا شيء بعيد. أن لو علم لأنكر عليه، هذا كلام في غاية البعد. وأجيب على ذلك بأنه يبعد وأنه يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من عادة معاذ. واستدل بعضهم أعني المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتي فيطول علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. فقال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما، لأنه قال إما أن تصلي معي أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي. هذا رأي يعني، وخرجوه على هذه الرواية. الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن. أنت عندما تدخل إلى المسجد هل تعلم هذا ماذا يصلي؟ هل يكتب عليه والله أنا أصلي فريضة الظهر أو نفل أو كذا؟ لا يعرف، وأنت تأتي فبعد ذلك تقتدي به، لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي. فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإخباره. وأجيب عن هذا بوجوه، أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها فهي لهم فريضة وله تطوع. معنى ذلك أثبت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن معاذا كان يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي لهم ويأمهم ويعلمهم. الثاني أنه لا يظن بمعاذ أنه يعني، هل تتصور واحد يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواحد منا إذا قرب دخوله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خل الآن نصلي، ولو تأخرنا قليلا نصلي العصر مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بها مع قومه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ بعد سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين، أحدهما لا يساوي أن يذكر أو أن يذكر لشدة ضعفه، والثاني أن هذا الكلام أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد ولا يجزم به. وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث، وقال ما حاصله إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضا ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر. وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز، عند اعتقاده الجواز ذلك ولا لجواز ذلك، عند اعتقاده لجواز ذلك. أحسن. نعم. فلما قلتم بأنه كان يعتقده؟ وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي المستفاد من النهي لما جاز جوازا مطلقا. الوجه الثالث من الاعتذار ادعاء النسخ، وذلك من وجهين. طيب نقف إن شاء الله عند الوجه الثالث، وفي النقاش هل يصلي الإنسان صلاتين، صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام هي فريضة، ثم يعود بعد ذلك إلى قومه، والحمد لله رب العالمين.